بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في حديثنا المتصل في موضوع السيرة النبوية على صاحبها خير البرية أفضل الصلاة وأجل السلام وأسمى التحية. ونشرح كتاب الرحيق المختوم وهو بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري من الجامعة السلفية بالهند رحمه الله. وانتهينا إلى موضوع وهو اضطهاد قريش لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالذات المستضعفين منه. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني مخزوم أسلم هو وأبوه وأمه، فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح وهو موضع فيه حصى، ولا يقال أبطح إلا إذا كان الموضع فيه حصى، على طريق منى بمكة يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء، والرمضاء هي الرمال الحارة الساخنة في هذه المناطق الاستوائية الشديدة الحرارة، فيعذبونهم بحرها. ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر، يعني يأمرهم بالصبر فإن موعدكم الجنة. فمات أبو عمار ياسر في العذاب الشديد، وطعن أبو جهل لعنه الله أم عمار سمية في قبولها بالحربة لعنه الله. وانظر إلى موضع الطعن، ترى أن لا تطعن الأبطال أيضا في هذا الموضع، إلا أنهم لعنهم الله كانوا من التنكيل والتعذيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكان، فطعنها في قبولها بحربة فماتت وهي أول شهيدة في الإسلام. وشددوا العذاب على عمار بالحرب طارة وبوضع الصخر على صدره طارة أخرى وبالتغريق طارة ثالثة. والتغريق هو أن يوضع رأس المعذب أسفل سطح الماء في حوض أو في إناء متسع أو في بئر حتى يكاد تزهق نفسه، ثم يخرج فيستنشق شيئا من الهواء ثم يعاد إغراقه في الماء حتى يكاد يموت ثم يخرج هكذا. وهذا نوع من التعذيب اسمه التغريق وهو معروف من القدم. وبالتغريق أخرى وقالوا لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزى خيرا والأمران حلوهما مر، فكيف يسب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف يمدح هذه الأصنام النجسة التي أخبر الله تبارك وتعالى بنجاستها المعنوية؟ فأين وضع؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عمل الشيطان، فأخبر الله بنجاستها. فالأصنام نجسة، نجاسة معنوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكنه في الحقيقة تحت تأثير العذاب الشديد اضطر أن يقول قولا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم اضطرارا، ولا يعلم مقدار العذاب الذي مر به إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك أنزل الله عذره في كتابه الكريم، فأنزل الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومنهم عمار بن ياسر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين في الأرض. وكان أبو فكيهة واسمه أفلح مولى لبني عبد الدار. اسم أفلح هذا يعني جيد ولا غير جيد؟ أفلح جيد. ها؟ يعني تسمي ابنك أفلح؟ هي من الأسماء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما يوازيها، وحبب في ورغب في أسماء أخرى. فأبو فكيهة هذا مولى لبني عبد الدار، قلنا بنو عبد الدار أيضا بطن من بطون قريش كسائر البطون مثل بني مخزوم وبني هاشم وبني سهم وبني جمح إلى آخره. فكانوا يعني بنو عبد الدار يشدون برجله الحبل، يشدون برجله الحبل ثم يجرونه على الأرض. انظروا، أرض مكة لم تكن هي الأرض التي يعني في مثل بلادنا ممهدة أو خلافه، بل هي أرض حجرية وصخرية، وأيضا يتخللها بعض الحجارة والحصباء حصى الخشن، فكان يؤلمه أشد إيلام. ثم يجرونه على الأرض. هذا عن أبي فكيهة مولى بني عبد الدار. وكان خباب بن الأرت مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية. فكان المشركون يضيقونه أنواع من التنكيل يعني التعذيب، يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا ويلوون عنقه، ولي العنق يصيب بخصال من الأمراض الشديدة حيث يؤثر على الأعصاب الدماغية وغيرها فيسبب ألما شديدا. فكانوا يجذبونه من شعر رأسه الطويل ويجرونه ويلوون عنقه تلوية عنيفة، وأضجعوه مرات عديدة على فهام ملتهبة. فهام من الفهم، وهي لا معنى لها في سياق الجملة، ولكن عثرت على ألفاظ أخرى لها. فمثلا لو شلنا الفاء وحطينا ميم فصارت مهام. مهام هو الأمر الشديد المفزع، الأمر الشديد المفزع. طيب لو كانت همام وهو الصواب، همام وهو الدهن المذاب بالتسخين الشديد يساوي المهل والزيت المغلي، فالصواب أنها همام وليست مهام. وهو ما ذاب من شحم سنام الجمل بالتسخين الشديد. انظر يسخنون ويغلون الدهون فتنصهر حتى تكون كالزيت المغلي الشديد الغليان، ثم يضعونها في إناء منبسط ثم يضجعونه على هذا الدهن المغلي، ثم يضعون فوق صدره صخرة ثقيلة حتى لا يتحرك، فيعملون هذا الشحم المذاب تسخين في ظهره فيصيبه بآلام التحريق الشديد، ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم. هذا كان تعذيب خباب بن الأرت. وقيل أيضا أنهم كانوا يسخنون قطع الحديد ثم يكون بها جلده ويضعونها في ظهره حتى ينصهر شحم ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضه. ففي الصحيحين أنه ذهب على أثر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهو متوسد برده عند الكعبة: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ يعني تطلب من ربك النصر. يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وقال: إن من كان قبلكم كان يحفر له في الأرض ثم يوضع المئشار على مفرق رأسه. المئشار هو نسميه نحن بالمنشار، المئشار على مفرق رأسه فيشق حتى يميل شقاه فلا يثنيه ذلك عن دينه شيء. وكانوا يمشطون بأمشاط الحديد، وهي عبارة عن قطع حديد لها أسنان كأسنان المشط توضع بين اللحم والعظم فتصيب بالألم الشديد. وكانوا يمشطون بأمشاط الحديد إضافة إلى وضع المنشار على مفرق الرأس. فهكذا ثبت في الصحيحين أن الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما كانوا يجدون فصبرهم وحكى لهم صنيع الأمم السابقة. ثم أكمل حديثه صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني سوف يتم من نور الإسلام وينتشر في أرجاء البلاد حتى يصير الراكب في أعظم منطقة فيها قطاع الطرق والقبائل التي تقطع الطريق على المسافرين والتجار وتنتشر فيها السرقات بالإكراه، وهي مسافة طويلة يسير الراكب فيها بركبه وتجارته ونسائه وأمواله، ويبلغ به الأمن. لأن معنى انتشار الإسلام هو انتشار الأمن، فالإسلام أمان في الداخل والخارج. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخشى إلا الله، لا يكون في قلبه أي ذرة خوف إلا الخوف التعبدي الذي هو من الله، والخوف الجبلي وهو الخوف على المال وهو خوف الذئب على الغنم. فهذه بشارة لهم في أوج ضعفهم وتعذيبهم أن الله سينشر هذا الدين في ربوع المعمورة حتى يبلغ إلى أقصى جنوب الجزيرة عند صنعاء، وأن الأمن ينتشر حتى في أكثر البلدان والطرق التي ينتشر فيها السفاحون والمحاربون وقطاع الطريق. وهذا الحديث قلنا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، والإمام النسائي أيضا رواه بأسلوب مقارب لهذا الأسلوب. وكانت زنيرة والنهدية، يبقى زنيرة والنهدية وابنتها وأم عيسى، ثلاث نساء إماء مملوكات. انظر، حتى النساء لم تنجو من عذاب الكفار كفار قريش. فهذه امرأة تسمى زنيرة، وكلمة زنيرة معناها في اللغة لمن يحب يعني أن يدرك معنى الأسماء المرأة المعظمة الطويلة، مرأة فخمة طول بعرض يعني زنير. طبعا يعني هذا ليس وصف تفصيل للنساء، لكن امرأة زنيرة يعني طويلة وفخمة. كانت زنيرة والنهدية، النهدية أيضا كلمة نهدية هي الربوة التي قد اكتست بالخضرة والأشجار. فامرأة النهدية يعني امرأة خضراء مورقة مثمرة. وابنتها يبقى زنيرة بمفردها، والنهدية وابنتها وأم عيسى ثلاث إماء أسلمنا، وكان المشركون يسومونهن سوء العذاب من العذاب أمثال ما ذكرنا يعني عند الرجال. وأسلمت جارية لبني مؤمل وهم فرع من بني عدي يعني من قريش، أشهر بني عدي المسلمين مين؟ الفاروق عمر بن الخطاب، مش عمر كده حاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فبنو مؤمل حي من بني عدي، ويجي تقول فخذ من بني عدي يعني يقال حي أو فخذ، فتشعب البطن فخذ. يبقى هذه الجارية التي أسلمت من بني مؤمل اهتم بها عمر بن الخطاب أيام كفره قبل أن يسلم. يقول عمر بن الخطاب أن الإسلام يرفع ويعلي ويعلو ولا يعلى عليه، يومئذ مشرك يضربها حتى إذا مل يعني إذا تعب وسئم الضرب قال إني لم أتركك إلا ملالة، عند ابن هشام وفي الروض وغيره. ردت عليه الجارية فقالت كذلك فعل الله بك، يعني الجارية بتقول له يعني الذي أصابك بالملالة والله حتى ينجيني منك. فتثبت له أن الذي أمله وأتعبه هو الله تبارك وتعالى. فانظر إلى التعذيب، لم تعدى الرجال إلى النساء، فالحرب ضروس والاضطهاد على أشده والتعذيب مستمر بالليل والنهار. وابتاع أبو بكر هذه الجواري فأعتقهن، ابتاع يعني ايه؟ اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الجواري اللي هي زنيرة والنهدية وابنتها وأم ايه؟ وأم عيسى، اشتراهم من حر ماله وأعتقهم لوجه الله الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما أعتق يعني من الرجال بلالا وعامر بن فهيرة. وكان المشركون يلفون بعض الصحابة في إهاب الإبل، الإهاب هو الجلد، الجلد يسمى الإهاب بعد الهمزة هاء مباشرة، ولا نقول إهاب. فالإهاب إحنا وقلنا فلان اسمه إهاب مش معناه جلد، معناه معظم أو مرغوب الجانب أو يرهبه الناس ويحترمونه ويحسبون له الحساب اللي اسمه إهاب. أما الإهاب بالهاء المباشرة بعد الباء بعد الهمزة معناها الايه؟ الجلد اللي هو السلخ بتاع الجمل او الخروف او بتاع البقر أو الجاموس يسمى إهاب على طول. يبقى كان المشركون يلفون بعض الصحابة في إهاب الإبل والبقر ثم يلقونه في حرب الرمضاء. يعني من المخترعات الحديثة في الثياب صناعة الملابس الجلدية من جلود الأنعام، فهذه يعني يلبسونها في البلاد الباردة جدا فتدفئهم، فما بالك من يلبسها في البلاد الحارة جدا فإنها تعذبه شدة الحر فتضاعف الحر عليه مرات وأضعاف. فكانوا يلفون بعض الصحابة في إهاب الإبل والبقر ثم يلقونه في حر الرمضاء، ويلبسون بعض الآخر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ملتهبة. فالحديد موصل جيد للحرارة والدرع من الحديد، فتصل الحرارة إلى جسمه بطريقة مؤذية وسريعة جدا رضي الله تعالى عنه. وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة، يعني أعدادها كثير وعذابها طويل مؤلم جدا. فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله إلى عنوان جانبي واسمه دار الأرقم، وهو عنوان شيق مبارك يذكرنا بهذه الدار المباركة التي كانت في أصل الصفا. الصفا جبل معروف بمكة، والذي يبدأ منه السعي، وجاء ذكره في كتاب الله سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا الجبل كانت دار الأرقم في أصل هذا الجبل، يعني في عند جذر الجبل، يعني في أسفله. دار الأرقم، من الأرقم؟ صحابي شاب مسلم واسمه الأرقم ابن أبي الأرقم. وأبو الأرقم اللي هو أبو مين؟ أبو الأرقم اسمه عبد مناف. يبقى اسم عبد مناف هذا كان منتشر جدا في قريش، كتير أوي اسمه عبد مناف. يبقى الأرقم اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم، واسمه أبي الأرقم عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. ومن بني مين؟ بني مخزوم، اللي منهم أبو جهل لعنه الله، ومنهم أم سلمة وأبو سلمة، ومنهم عياش بن أبي ربيعة وهشام بن أبي ربيعة، ومنهم جانب كبير من الصحابة وأيضا جانب كبير من الكفار. الأرقم ابن عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي رضي الله تعالى عنه. قيل أسلم أبوه عبد مناف، قيل هو خطأ لم يسلم، ولكن تشابه في الأسماء. فالمهم أن الأرقم رضي الله عنه وكنيته أبو عبد الله عاش حتى صار عمره 85 عام رضي الله تعالى عنه، ومات بالمدينة. ووصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فأراد مروان بن الحكم أن يعجل بدفنه وأن يصلي هو عليه، فقامت بنو مخزوم لوصية الأرقم ومنعوا مروان بن الحكم أن يصلي عليه وهو أمير المدينة، حتى جاء سعد بن أبي وقاص من سفره في اليوم التالي وصلى عليه رضي الله تعالى عن الجميع. كان من الحكمة، هذا تحت عنوان دار الأرقم، كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، وأن لا يجتمع بهم إلا سرا. لماذا؟ لأنه كان إذا علم بإسلام أحد من الصحابة بالذات المستضعفين من الإماء والعبيد والموالي ومن لا قبيلة له، فإنه يؤخذ ويضطهد ويعذب عذابا شديدا. فكانت من الحكمة أن يختفي من أسلم، وهذا لا يخالف قوله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر. فهو كان يصدع بما يؤمر صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن الكريم ويجهر بصلاته عند الكعبة، وكان يصدع بمنتهى الثقة بالله عز وجل بأمره وهو الإسلام. إلا أن الصحابة لم يؤمروا بأن يصدعوا بإسلامهم، فكان يأمرهم بأن يخفوا إسلامهم حتى لا يفطن لهم ويعذبوا على هذا العذاب الشديد. وكان لا يجتمع بهم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب. تزكية المسلمين يعني تطهيرهم من أضرار الشرك وآثار الجاهلية وعبادة الأصنام وكل ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، كالتبرج للنساء وكالحلف بغير الله أو النذر للكعبة أو للأصنام أو كل ما هو شركي كاتخاذ الوصيلة والحام وغير ذلك من المعتقدات الشركية. بين حتى لا يحول المشركون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين، يعني أن تحدث مصادمة وهي المعاركة والمشاجرة بين المسلمين والكفار. بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة. السنة الرابعة هي تعتبر أول سنة أول سنة جهر فيها بالدعوة وصدع بما يؤمر صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب. الشعاب هي الأماكن السهلة بين جبال مكة، في الشعاب فيصلون فيها سرا. انظر، يخرجون إلى الشعاب البعيدة خارج مكة بين جبالها، فينظرون إلى مكان مستو فيصلون فيه لله تبارك وتعالى. بأن المسجد بجوار الدار وبين المسجد والبيت 10 خطوات، ويكسر الناس بل لا يصلون في المساجد. وكان الصحب الكرام يخرجون خارج مكة في هجيرها ورمضائها وحرها ورعبها وتعذيبها إلى الشعاب بين الجبال حتى يصلوا لله تبارك وتعالى. كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم، يعني كان بقدر الله ركب من قريش يمر بجوار ذلك الشعب الذي كانت فيه إحدى صلواتهم، فلما رأوهم يصلون ويعبدون الله على غير عبادتهم سبوهم وقاتلوهم، يعني نزلوا ليضربوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أهريص في الإسلام، يعني في سبيل الله في الإسلام. وذلك أنه وجد لحي بعير، يعني فك فك بعير الفك السفلي للبعير يبقى البعير يعني ميت أو رمي بعظمه، فالفك السفلي فيه الأسنان يشبه تقريبا يعني المنشار أو يشبه المنجل، فأمسك بلحية البعير وأخذ ينافح ويدافع عن إخوانه، فتجرأ أحد المشركين فضربه بلحية البعير فشجه وأسال دمه، فكان هذا أول دم يهراق في الإسلام على يد الفارس البطل سعد بن أبي وقاص. أنا أقصد يعني أتذكر اسم سماه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال الأسد في عرينه سعد ابن زهرة، وسعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة اسمه كده. فقال أبو بكر، قال عمر لأبي بكر لما مات المثنى بن حارثة في حروب، لما استشهد في حروب فارس، احتار أبو بكر يولي من، فقال له عمر بن الخطاب أين أنت من الأسد في عرينه، انتبه، أو قال الأسد في براثنه يعني مخالبه، انت فين من الاسد ابو مخالب، الاسد اللي محدش يقدر يكلمه، اللي محدش يقدر يهوب ناحيته. قال اين انت من الاسد في براثنه سعد بن زهره. فلما انتبه لاسمه ابو بكر الصديق امير المؤمنين ولاه مباشره اميرا على جيوش العراق بعد موت المثنى ابن حارث الشيباني رضي الله تعالى عنه. فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أغريق في الإسلام. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم. إزاي؟ المسلمون قلة لم يصلوا بعد إلى 40 رجل، لسه ما وصلوش إلى 40 رجل. طيب قريش عشرات الآلاف، لو مات في كل مصادمة 100 من قريش واحد من المسلمين، بعد 30 أو 25 مصادمة سوف يقضى على الدعوة بموت كل أفراده. هذه حسبة ومعادلة بسيطة تبين أن عدم المواجهة أفضل للمسلمين من المواجهة في هذه الآونة، عدم القدرة والاستطاعة كما أخبر علماء الإسلام. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة الاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم. يخفون إسلامهم يعني معتقدهم، وعبادتهم يعني صلاتهم وتهجدهم وقراءة القرآن والأخوة في الله والمحبة في الله، وأيضا صيامهم وقيامهم إلى آخره. يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم. دعوتهم يعني كانت الدعوة، يرحمك الله، كانت الدعوة بين أفراد المسلمين خفية، أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بين السرية والجهر. الجهر لأمر الله تبارك وتعالى يدعو جهارا، وإذا أراد أن يدعو ضعيفا أسر بدعوته له حتى لا يؤذى من قبل المشركين واجتماعهم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرين المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام، نظرا لصالحهم يعني حتى لا يؤذوا، وصالح الإسلام حتى يكثر العدد ويزداد ولا يقتل أو يفتن منهم أحد عن دينه. فعدم فتنة الصحابة بالتعذيب وعدم قتلهم على يد قريش، هذه لصالح من؟ لصالح الإسلام. وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، والاسم إيه؟ الأرقم ابن عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. كانت داره على الصفا وكانت بمعزل عن أعين الطغاة. الطغاة اللي هم كبراء قريش كعتبة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط والأسود ابن عبد يغوس الزهري وأبو زمعة الأسود ابن أسد ابن عبد العزة وصفوان ابن أمية وعمر بن الخطاب وقتها وأبو جهل عمرو بن هشام إلى آخره. بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم فكان فأن اتخذها مركزا لدعوته صلى الله عليه وسلم ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة من النبوة، يعني في السنة الثانية للجهر بالدعوة. اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا للدعوة والاجتماع المسلمين فيها ولتزكيتهم وتعليمهم الكتابة والحكمة. ثم انتقل الكاتب رحمه الله إلى عنوان رئيسي وهو الهجرة الأولى إلى الحبشة، وفيه يقول: كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة. يبقى أول ما جهر بالدعوة بدأت الاضطهادات، ثم صارت تنمو شيئا فشيئا حتى صارت يعني متوسطة في أوسط في وسط السنة، ثم صارت تزداد بعد ذلك يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة اللي هي السنة رقم 2 في الجهر بالدعوة، حتى نبا بهم المقام في مكة وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة، في هذه الساعة ساعة شدة وذروة اضطهاد قريش للمسلمين، الضنكة، الضنك هو الضيق في كل شيء، يعني أي شيء ضيق اسمه ايه؟ ضنك. يعني لو انك لابس ثوب ضيق اسمه ثوب ضنك، لو عايش حياة ضيقة اسمها حياة ايه؟ ضنكة. لو دخلت في بيت ضيق يقول بيت ضنك. فالضنك هو الضيق من كل شيء. الحالكة يعني شديدة السواد، كلمة حالكة يعني شديدة السواد. هذه ليلة حالكة يعني شديدة السواد، وتسمى الليالي التي يغيب فيها القمر حوالك. حوالك نزلت في هذه الساعة الضنكة الحالكة، نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإعاذ من أقذر خلق الله أهل الدسائس وهم اليهود. ذهبت طائفة من قريش إلى المدينة واجتمعوا باليهود وبأحبارهم وأرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم سلوه عن فتية كانوا بالظهر الأول، وسلوه عن رجل رحال يسير في البلاد، وسلوه عن الروح إلى آخره. فذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، أفاده الله تبارك وتعالى وأوحى له بعد حين بهذه الأجوبة في سورة الكهف ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت يعني السورة على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حيث مخافة الفتنة على الدين متوكلا على الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى وكأنه أنزل هذه الآيات تلميحا للمستضعفين بأنهم إذا ضاقت بهم مكة ولم يستطيعوا أن يعبدوا الله تعالى فيها، فلماذا لا يصنعوا مثل هؤلاء الفتية الذين ضاقت بهم بلادهم لتسلط الملوك فيها من الوثنيين وكانوا على دين عيسى عليه السلام ومن النصرانية، وأرادوا أن يعبدوا الله فلم يستقر لهم المقام فخرجوا مهاجرين من بلادهم وديارهم متوكلين على ربهم، فاستجاب لهم ربهم تبارك وتعالى. القصة في سورة الكهف، وفيها يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم يعني تركتموهم وابتعدتم عنهم فكنتم عنهم في معزل. من الفتية؟ المؤمنون يعتزلون الوثنيين من أتباع الملك نقلبيوس لعنه الله. وما يعبدون إلا الله يعني اتركوا هؤلاء وشركهم. وكان معظم المشركين يعبدون مع آلهتهم الله تبارك وتعالى، فإذا اعتزلتم كل هذه المعبودات فلا تعتزلوا الله تبارك وتعالى ولكن وحدوه واعبدوا الله تبارك وتعالى. فأووا إلى الكهف، كهف هذا مكان أو غار في جبل خارج المدينة، وكان فيه متسع يسعهم ويفيض عنهم، وكان جيد التهوية، وكان محفوظا من الشمس الحارة الشديدة، فاتفقوا على أن يذهبوا إلى الكهف وتوكلوا على الله لأنهم لم يعد لهم ملجأ إلا الله، فكانوا على يقين بأنه سوف ينشر لهم ربهم من إيه؟ من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا. لأنهم قبل ذلك في الآية التي قبلها ماذا صنعوا؟ دعوا الله تبارك وتعالى، ماذا قالوا؟ آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا إيه؟ رشدا. فاستجاب الله لهم لأنهم على اضطرار، وأنهم توكلوا على الله حق التوكل، وأن الله تبارك وتعالى لا يتخلى عن عباده الصالحين بالذات عند الشدائد. فكانت في هذه الآية إيعاذ بالهجرة ووعد بنشر الرحمة ووجود المكان الآمن. ثم ذكر أيضا في السورة قصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين يعني الأذلة المهزومين من المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، يعني طغاة قريش ومن حولهم من الطائف وخزاعة ومأجوجه، وأن الحق بإرث الله، وأن الأحق بإرث الله يعني الأحق بأن يهبه الله تبارك وتعالى البلاد والأرض ويورثه إياها إنما هو عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. من أحسن بالتمسك بالإسلام وقام بمفردات الإيمان وعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، فإنه في الحقيقة سوف يحييه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا حياة حسنة، حيث يمتعه بالعافية ويمكن له في الأرض ويريح قلبه ويطمئن صدره ويقر عينه بفضله تبارك وتعالى، وذلك فضل الله على المسلمين في الدنيا. وهذا معنى قوله الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة، يعني إشارة بإيه؟ بالهجرة. فإن لم تستطع أن تعبد الله في هذه الأرض فاذهب إلى أرض أخرى، ومش شرط دولة أخرى، ممكن يعني محافظة ثانية، قرية أخرى، أنت في هذه القرية مطهر أو فيها من الملاهي وفيها من المآثم والفجور الكثير، اذهب إلى قرية من قرى بلدك الكثيرة حيث فيها الملتزمون والدينون والصالحون، فاعبد الله تبارك وتعالى معهم. وهذا حل شريف في كل زمان. وعندك الحديث الذي هو في صحيح البخاري وغيره، الرجل الذي قتل ايه 99 نفسا ثم اكملهم بالماء، فلما جلس الى عالم قال ولكن اذهب الى بلد كذا فانهم قوم صالحون، ودع واترك بلدك فانها بلد سوء، فاعبد الله تبارك وتعالى مع هؤلاء الصالحين الى اخره. فهذا هو الحل المناسب لكل مسلم او كل مؤمن اراد ان يعبد الله في ارض ضيقت او ضاقت به السبل فيها، فينتقل الى ارض اخرى من اراضي الله الواسعه التي هي متوفره الى قيام الساعه. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، الصابرون على العبادات والصابرون على ما اصابهم من المقادير المؤلمه والصابرون على صد شهواتهم وترك المحرمات حينما ينهمر الناس ويقبلون على المحرمات. فإذا صبر الإنسان على شهوته الحرام وقام بمفردات إيمانه ودينه بالعبادات وصبر على أقدار الله المؤلمة فإن أجره لا يحد ولا يعد. وهذا معنى يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا حد له ولا عد، لا حدود لهذا الأجر ولا عدد لهذا الأجر. فأجر الصابر بغير حساب أجر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة ابن بحر النجاشي، اسمه أصحمة ابن بحر النجاشي، النجاشي هو كل من يملك الحبشة اسمه نجاشي، كان ملوك مصر اسمهم ايه فراعنة، وملوك اليمن تبابعة تبع، اي ملك يمسك يعني يحكم اليمن اسمه تبع، تبع على عبد الله صالح بس بذكر الوقت وملوك فارس الأكاسرة كسرى، وملوك الروم القياصرة قيصر أو سيزر بلغتهم يعني وهكذا. فالنجاشي لقب الملك عند الأحباش، واسمه أصحمة ابن بحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ملك الحبشة، ملك عادل لا يظلم عنده أحد، والعدل إيه؟ أساس الملك. فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. وفي رجب سنة 5، يعني حينما اشتد تعذيب الكفار للمسلمين المستضعفين، في رجب سنة 5 من النبوة، هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، وكان يقودهم في هذه الهجرة الصحابي الجليل عثمان ابن عفان الأموي القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت معه امرأته رقية بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، يعني ابنة الرسول أول من هاجرت مع زوجها خارج الجزيرة بأسرها إلى أدغال إفريقيا في بلاد الحبشة هي إثيوبيا في هذه الأيام، مع زوجها رئيسهم عثمان بن عفان الأموي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. لما هاجر إبراهيم عليه السلام ولوط ابن أخته إلى فلسطين، ونزل لوط بالمؤتفكات، كانت هذه أول هجرة. فثاني هجرة هجرة عثمان بن عفان ورقية بنت رسول الله رضي الله تعالى عنهما إلى الحبشة. كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش. خرجوا إلى البحر، يعني كان عندي ممسوح يعني إلى شاطئ البحر، وفطنت لهم قريش، أو خرجوا ليلا إلى آخره يعني، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم، ولكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار، جوار من؟ ملكها نجاشي أصحمة ابن بحر. يبقى 12 رجل وأربع نسوة، إحنا 16 نفس مسلم. خرجوا من مكة تحت جرح الظلام وساروا الليل. انظر إلى يعني طريقة المسير تشبه بالطريقة التي خرج فيها بها لوط عليه السلام مع قومه، خرجوا بالليل ولم يلتفت أحد منهم وراءه. فلما ساروا إلى إلى إلى إلى شاطئ البحر على ساحل البحر الأحمر من ناحية جدة، هناك هذه المسافة مسافة المسافة البرية، ثم تركب السفن من هذه المنطقة إلى بلاد الحبشة الرحلة البحرية. وبهذه الطريقة هاجر من؟ الأشعريون. وبهذه الطريقة عادت أم سلمة وأم حبيبة والسيدة أسماء بنت عميس وكثير ممن كان وظل في الحبشة حتى بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمون بأصحاب السفينة. خرجت علمت قريش بخروج هؤلاء النفر 16، فذهبوا مسرعين حتى يدركوهم، فوصلوا إلى ساحل البحر الأحمر فوجدوهم قد ركبوا سفينتهم بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وعلى بركة الله هاجروا إلى الحبشة. وانطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار. وفي رمضان من نفس السنة، يعني مر رجب وشعبان وثم جاء شهر رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وهناك جمع كبير من قريش كان فيه ساداتها وكبراؤها، فقام فيهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتلو سورة النجم بغتة، يعني فجأة، يعني وجد حيلة لكي يسمع قريش القرآن الكريم، فإنه لم ييأس يوما ما من إسلامهم صلى الله عليه وسلم. فوجد يوما أن السادات والكبراء من أهل مكة اجتمعوا عند الكعبة، فخرج إليهم ثم قام فيهم ثم شرع بسرعة وفجأة في قراءة سورة النجم من القرآن الكريم بغتة. إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك. لماذا؟ لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصل به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا قرأ القرآن صفروا وصفقوا وهللوا وصاحوا حتى لا يتسلل لفظ أو تبلغ كلمة من أذن أحدهم فيصل إلى الإيمان. فكانوا يصنعون ذلك اللغو من الصفيق والتصفير واللغو بالكلام حتى لا يسمعون القرآن الكريم. فلما بغتهم بتلاوة هذه السورة المباركة سورة النجم وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب. تقول فرس رائع يعني فرس كريم. كريم يعني ايه؟ يعني جيد. فرس كريم يعني فرس رائع يعني فرس كريم يعني قوي من حد الأصول الطيبة، طوله معقول، وزنه معقول، ضامر البطن، غالي الثمن. هذا فرس رائع يعني كريم الصفات. فالأسلوب سورة النجم وسائر سور القرآن الكريم رائع، أسلوبه رائع رائع وخلاب. لكن خلاب هذه الكلمة معناها أصلا سيد، ولكن تستعار لمعنى جميل. فكلمة خلاب يعني خداع، يقول فلان خلاب يعني فلان خداع. وفي المثل العربي إذا لم تغلب فاخلب، إذا هي لم تغلب فاخلب يعني إذا أنت اتهزمت اخدع بقى، ها في الحرب ايه خدعة، إذا لم تغلب فاخلب. فكلمة خلاب يعني خداع. فإذا رأيت مثلا حديقة غناء وبساتين فيحاء زاد أوراق خضرة وثمار نضرة وعطر وأريج، فتقول هذه حديقة خلابة يعني تخدع النفس بجمالها وتسر الناظر برونقها. فتستعار هنا الخديعة لإيه؟ للرونق الذي يحلل النفوس ويأسر القلوب ببهجة منظره. فهذا معنى خلاب. فلما باغتهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه السورة سورة إيه؟ النجم وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد منهم مصغيا يعني منصتا. أصغى يعني وجه أذنه وأمال عنقه ناحية الصوت. يقال أصغى فلان إلى فلان يعني وجه أذنه إلى فمه حين يسر له بالقول أو يريد أن يسمع. فأصغى أو يصغون أو مصغيا يعني يوجه وينصت بأذنه لكي يسمع بدقة. لا يخطر بباله شيء سواه السماع لهذا الكلام العجيب الذي ما اعتادوا سماعه. لماذا لم يعتادوا سماعه؟ لأنهم اعتادوا إيه؟ اللغو عند سماعه والتصفيق والصفير والضوضاء حتى لا يدخل آذانه. فلما دخل آذانه ابتداء بغتة هذا اللفظ الخلاب هذا اللفظ الرائع أخذ بآذانهم فلم يسعهم إلا أن يكملوا الاستماع إلى هذه السورة المباركة حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا. ثم سجد صلى الله عليه وسلم لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المشركين المستكبرين المستهزئين فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين بعد سماع السورة بأسرها. وسقط في أيديهم يعني أحسوا بفشلهم، سقط في أيديهم، أحسوا بالخسارة والخيبة. لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، لو السجود لله وحده. وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين. كيف سمحتم لأنفسكم أن تسمعوا هذا الكلام؟ كيف أصغتم إلى سماع محمد وهو يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم؟ كيف سجدتم لإله محمد الذي نحن نحارب كل من يسجد له؟ كيف وكيف؟ كلها عتاب وتأنيب ممن لم يحضر المشهد للذين حضروا وسجدوا واستمعوا القرآن الكريم. عند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أول كذبة، بل كان هذا دينهم وديدنهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجدوا ولله عز وجل عند سماع السورة، فلما عتبوا من قبل إخوانهم واشتدوا عليهم في العتاب قالوا كذبا وزورا إنه لم يذكر إلهه فقط، بل ذكر مع إلهه آلهتنا، ثم قال عنها: تلك الغرانيق العلا، يعني كلمة غرنوق أو غرنيق أو غرناق معناها الشاب الأبيض أو الفتاة البيضاء الجميلة. وأيضا تقال لنوع من الطيور البيضاء من طيور الماء طويلة السيقان بيضاء الريش. من طائفة الكركي، طائفة الطيور اسمها طائفة الكركي، هذه تسمى الغرانيق. فسواء كان الشاب الأبيض الجميل أو الفتاة البيضاء الجميلة أو الطائر الأبيض الجميل، فهذا وصف لمن؟ لأصنامهم. فقالوا أنه قال عن اللات والعزى أنه ذكر أصنامنا مع آلهته مع إلهه، ثم قال عن أصنامنا: تلك الغرانيق العلا، تلك الأصنام الجميلة البيضاء الناصعة ذات المنظر الجميل العالية في قدرها وقيمتها، ترتجى شفاعتها. أنه كان يقولون إيه؟ إنما نعبدها لكي تقربنا إلى الله إيه؟ زلفى. فكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف يعني هذا الكلام يرويه بعض المحدثين كابن جرير الطبري على أنه حديث، ولكنه حديث الموضوع وضعه المشركون، فليس هو بحديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون أن هذا الكلام ألقاه الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا الحديث موضوع باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من وضع كفار قريش وكذبهم، وكأن الذي سمعه لم يدرك القصة وفحواها فنقله عن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآية الأخرى زورا: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، سورة إيه؟ الحج ولا الحج؟ الحج. فقال أن الشيطان ألقى في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل مع كل النبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ويلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته تبارك وتعالى. فيعني احتج من روى الحديث بهذه الآية وأن فعلا الشيطان ألقى هذه الكلمة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتلتجى، رواه ابن جرير الطبري وغيره في كتب التفسير وبعض كتب الحديث، والحديث باطل لا يصح. وللرسالة وللعلامة الألباني رحمه الله رسالة اسمها نصب المجانيق لنسف من قال بالغرانيق أو لنسف قصة الغرانيق، يجمع طرق الحديث ويفندها ويثبت وضعها وضعفها، رحمه الله وأجزل له العطاء والثواب. وإلى هنا نتوقف عند هذه الفقرة وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.